سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من الله عز وجل، فإن بخل أحدكم أن يعطي ماله الناس فليتصدق على نفسه، فليأكل وليلبس مما رزقه الله عز وجل. هذا الحديث أورده البيهقي ولم يذكره أهل السنن ولا المسانيد، إنما رواه صاحب الفردوس، وهذا يأتي بأحاديث ضعيفة وموضوعة. فالحديث هكذا يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من الله. ابتاعوا يعني اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، فإن بخل أحدكم أن يعطي ماله الناس فليتصدق على نفسه، فليأكل وليلبس مما رزقه الله عز وجل. هذا الحديث الله أعلم، ما أدري، لا يبدو عليه نور النبوة، اقرأ ما بعده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا وألبسوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب، رواه أصحاب السنن، ورواه الإمام أحمد، ورواه النسائي. قال عن عمرو بن عبد الله بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف، فإن الله سبحانه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الحديث ابتدأ فيه صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر الأربع: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، ثم قيد هذه الأوامر بهذا الشرط: في غير مخيلة ولا سرف، في غير خيلاء، الخيلاء يعني العجب والكبر والتيه، ولا سرف، ألا يسرف في الأمر، لا يتجاوز حد ما حد الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. في غير مخيلة هو القيد الذي جاء لهذه الأوامر، والقيد ما يرجع للأخير، يرجع لكلها. إذا قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا واشربوا والبسوا، كل الناس لا بد أن يأكل، وكل أحد من الناس لا بد أن يشرب، وكل أحد من الناس لا بد أن يلبس يستر عورته. فإذا جاء الأمر بما هو مغروز في طبيعة البشر من عمله، فما معنى هذا الأمر؟ إذا قال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبس، كل أحد يشرب من دون أمر، وكل أحد يلبس من دون أمر، وكل أحد لا بد أن يأكل من غير أمر، وأما الصدقة فلا بد لها من أمر. فلما جاءت هذه الأوامر: افعلوا ذلك، لكن لا يكون في على هيئة خيلاء وعجب وتيه وكبر، لا، هذا محرم. البس في غير مخيلة، في غير خيلاء، لا يدخلك عجب وتيه وكبر على إخوانك وبني جنسك. واشرب ما شئت في غير سرف ولا كبر ولا تيه، والبس ما شئت في غير سرف ولا تيه ولا عجب. فمعنى هذه الأوامر أنك لا تتقيد بنوع من المأكول كل ما شئت إلا ما حرمه الشارع كالميت والموقوذ وما أكل السبع والنطيحة وما ذبح على النصب وكل ما شئت من أطايب الطعام وفاخره والبأس ما شئت من غير الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالأحمر الخاني وكالحرير وما فيه مما خص من لباس النساء البس ما شئت. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث يبدو قاله ليبين للناس أن ما أحله الله فهو حلال لكم، فكل من موائد الطعام أفخرها وألذها إن استطعت، فليس ذاك بممنوع. فلا يأتي إنسان يتحرج يقول هذا النوع من الحلوى لا نعرفه ولم يعهده صلى الله عليه وسلم وهو فاخر، ولا هذا النوع من الطعام متكلف فيه لا نأكله لا ما يصح. فلما قال صلى الله عليه وسلم كلوا دل على أن للمرء أن يختار من أنواع الطعام ألذه وأفخره، لا يقال عنه ممنوع إلا ما حرم الشارع، وكذا من اللباس وكذا من الشراب إلا ما جاء محرما عن الشارع، لكن في غير خيلاء ولا شرف، في غير مخيلة أي عجب وتيه وكبر، وهذا يلحق الطعام ويلحق الشراب، أما في اللباس فظاهر. أما في الطعام والشراب فإن الإنسان قد يتباهى بأنه أكل كذا، أو إذا حضر ضيف أو وجد من أقاربه من يشاركه في الطعام افتخر بأن يأتي بألوان لم يكن يأكلها عادة، ليبين للناس أن له مقدرة على إحضار ما اشتهى، فهذا ممنوع وقد يكون محرم تناوله إن كان على هذه الصفة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم القيد الآخر من غير سرف، لأنه لو أسرف، والإسراف مجاوزة الحد، أن يجاوز الحد المطلوب، والسرف كما يدخل في التناول يدخل كذلك في إبراز الشيء وبيانه للناس. فمن علم أنه لا يأكل أنواعا من الطعام إنما أحضرها على المائدة ليبين للناس أن له مقدرة على إحضار هذا، أو أن هذا نوع من الطعام، فهذا سرف، لأنه لا يأكله، ولا يأكله ضيفانه ولا أهله. وكذا من عمل طعاما يعلم أنه لا يجد من يأكله فيأخذه فيلقيه، فهذا نوع من سرف. من عمل طعاما ويعلم أنه لا يجد من يأكله لأنه زائد عن الكفاية فهذا سرف. فالسرف كما أنه زيادة في القدر المعروض، فكذلك يطلق السرف على تناول الشيء فوق كفاية المرء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فما في أشر يعني أخبث إناء وأفسده وأضره على المرء من هذه البطن إذا ملأها الإنسان فوق حاجتها، فإنها تحدث له من الآلام وتحدث له من المنغصات ما تشغله عن الطاعة والواجبات. وهذا تحذير منه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل إنما يأكل الكفاية ولا يزيد على ذلك. والسرف منهي عنه في جميع الأشياء، الله عز وجل حين يقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فمن علم أن كأسا يرويه فتناول من الماء العذب فتناول ثانية في غير حاجة فإنها تضره، فمن علم أن هذه اللقمة الأخيرة كانت كافية له فمن أخذ ما بعدها فإنها تضره وتعتبر سرف. ولذا لما قيل لعبد الله بن عمر أن ابنك أصبح أمسى مريضا، قال: لو مات لم أصلي عليه، لأنه أكل كثيرا. فلما قيل له كان مريض من البشم من كثرة الطعام، قال: لو مات ما صليت عليه، لأنه يرى أن هذا أشبه بقاتل النفس. فالإنسان، فالله عز وجل لما أذن لنا في تناول المطعوم والمشروب قيد ذلك بأنه في غير إسراف. وكذا قال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني حين النضوج، تمتعوا بما ملككم الله إياه من هذا الثمر الطيب. والآية جاءت بعد أن بين الله عز وجل ما حرمه الجاهلية على أنفسهم من بهيمة الأنعام وغيرها، ومما حرموه من نتاج بهائم الأنعام. فالله عز وجل يقول: أنشأ لكم جنات فيها ثمار، كلوا من الثمر وأخرجوا زكاة هذه الثمار حين تحصدون، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلما قال سبحانه إنه لا يحب المسرفين دل على أن الإسراف في الأمور مكروها مما لا يحبها الله، وما لا يحبه الله قد يعاقب عليه، فهو لا ثواب فيه وقد يعاقب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف. الصدقة كذلك يجري فيها هذا النوع الذي قيد به صلى الله عليه وسلم هذه الأوامر، يدخله الخيلاء. والخيلاء في الصدقة نوعان: صدقة في السر يعلم المرء أنه أعطى ما ترضى به نفسه وما يتقرب به إلى الله عز وجل في سر لا يعلمه إلا الله، فإن الله عز وجل يلقي في نفسه نوعا من السرور فيمشي تيها وخيلاء. هذه الخيلاء مما يحبها الله في هذا الموطن. أنا أذكر سألنا سائل قبل أيام وأدركنا صلاة المؤذن فما استطعنا أن نكمل الحديث عنها. هذه إحدى الموطنين اللذين يحبهما الله عز وجل، هي إنما مشى خيلاء ورضا بما فعل، لأنه يعلم مما أن هذا العمل مما يقرب إلى الله عز وجل ويفرح به الله عز وجل، ويعلم أن هذا فيه مراغمة للشيطان وكيدا له، فيه مراغمة للشيطان وكيد له وحسرة وغيظ له. فلما علم ذلك كان فيه ذاك النوع من العجب والخيلاء. والموطن الثاني الذي يحبه الله من الخيلاء أن يمشي بين الصفين حين القتال، يظهر للعدو قوته ويظهر للعدو عدم مبالاته وشجاعته، فإن هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموطن. والإنسان إذا تصدق في السر وأعطى دل على أنه لم يفعل ذلك إلا بباعث إيمان في القلب، وفعل ما يرضي الله عز وجل. فقهر الشيطان فجاءه الملك فسره بما فعل. ولذا يجد الإنسان نفسه حين يعمل قرب من القرب كمثل هذه القربة العظيمة، يجد الإنسان في نفسه من السرور ما لا يملك دفعه، فيقول صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني إنها مما يرضى الله عنها ويحبها الله عز وجل في غير مخيلة ولا سرف. أما إذا تصدق وأظهر للناس أنه يتصدق، أو جاءه من يسأل ولا أحب أن يقال الناس عنه بخيل ولو كان بينه وبين السائل ما أعطاه ليبين للناس أنه جواد كريم، فهذه فيه مراءاة. فإن لم تكن فيه خيلاء ففيه عجب وإظهار ما لا يبطن، ونعوذ بالله من ذلك. والرياء في الصدقة تحبط العمل، المن والرياء في الصدقات تحبطها فلا ثواب لها. ويقول صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف. ومن السرف في الصدقات أن يعطي المرء صدقاته حتى أنه يفرط في الواجب عليه، فلا يبقي لأهله ما يكفي حاجتهم، أو أنه يسرف في الصدقات وعليه من الحقوق حقوق الناس ديونا وغيرها. وقد تكون من حقوق الناس ما يصاب المرء في حالة يطلب فيها العون، أو يصاب أحد جيرانه أو أقربائه ويعلم ذلك، فبدل أن يعطيه ذاك الحق يذهب في الصدقات فيسرف فيها، فهذا نوع من السرف، وإن كانت قربة إلى الله عز وجل، لأنها لما كانت تطوعا فهو قد فوت واجبا، لأن إدراك ذا الحق المقهور واجب، إطعام الجائع واجب، وإغناء ذا الحسرة الملهوف واجب، ومن تتبع بدين أخذه عن حق وغرماء يطاردونه وجب إعانة هذا الدائن. فالحقوق كثيرة في المال، فإذا بدأ يتصدق تطوعا ويترك هذه الحقوق فهذا نوع من السرف. فنهى صلى الله عليه وسلم عن السرف والعجب والتيه في الطعام والشراب والملبس. وقلنا اللباس أن الله عز وجل ورسوله أن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أباح للإنسان أن يلبس ما شاء إن لم يكن ثوب شهرة ولم يكن حريرا أو مما فيه مما اختص به النساء من لباس، فهذا ممنوع. وأن لا يكون على شكل ضيق يصف حجم عورة الإنسان، ولا يكون شفافا يبرز شيء لون جسده، فإن هذا منهي عنه. وما عدا ذلك البس ما شئت، فأنت كل ما شئت والبس ما شئت واشرب ما شئت واجتنب ما حرم الله عز وجل، ولا يكون الشرب ولا اللباس ولا الصدقة في طريق خيلاء وعجب وتيه ولا يكن عن إسراف، فمن فعل ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أباح لكم ذلك. نسأله سبحانه أن يبصرنا بالحق ويرشدنا الصواب. نعم، تكملة الحديث يا شيخ. فإن الله سبحانه ما يقول صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا كالتعليل لذلك الأمر، افعل ذلك لأجل كذا. أقول لك خمر الإناء أي غطه، وضع عليه حاجة مما تخمره، فإن الهوام والدواب قد تعلوه وقد يسقط فيه شيء مما يضر بالجسم، فأنا عللت التغطية بهذا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: أوجفوا الباب وأطفئوا النار وأوكئوا السقاء، فإن الفويسقة تجر الفتيلة فتشعل الدار نارا. فأمر صلى الله عليه وسلم بوكاء القربة وبإيجاف الدار، باب الدار اقفله وقل بسم الله، فإذا قلت بسم الله فإن الشيطان إذا أراد الدخول لا يجد مكانا يدخل منه ولا فجوة، تمنعه الملائكة ويمنع من ذلك. أما إن وصدته ولم تقل بسم الله فإن الشيطان يدخله ويدعو رفاقه هلموا إلى المبيت. وكذا الطعام، فمن تناوله ولم يقل بسم الله بدأ الشيطان يضع يده فيه، وإذا شارك الشيطان المرأة في طعامه ذهبت منه البركة. إيش معنى ذهبت منه البركة؟ يعني إما أنه يأكل فلا يشبع، أو إذا شبع لا يجد فيه فائدة الطعام. الطعام غذاء، إذا أكله الإنسان وجد أثر هذا الغذاء في الجسم عافية وقوة ونشاطا، ذهب عنه أثر الجوع فعاد نشاطه. وإذا تناول الشيطان معه قد لا يكون فيه ذاك النشاط، كأنما ملأ بطنه ماء فتبخر. لكن إذا قال بسم الله فإن الشيطان لا يشاركه وتكون فيه البركة، يذهب عنه الجوع ويجد فائدة الطعام. كما أن الإنسان إذا أراد أن يأكل من أدب الأكل تناول الطعام أنه لا يأكل من وسط المائدة ولا من أعلاها. فإذا كان الطعام ذا ذروة فلا تأكل من ذروته، فإن البركة تنزل فيه، وهذا معلوم في السنة. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: افعل ذلك وافعل ذلك وافعل ذلك في غير مخيلة ولا سرف. لما؟ لأن العلة تكون غالبا جوابا لسؤال لما، كما أن الحال جوابا لكيف. إذا قلت تصدق ماشيا وصل قائما، فقائما وماش أحوال، لأنها تصلح لجواب كيف. كيف أتصدق؟ تقول ماشي، وكيف أصلي؟ تقول كذا. وأما العلة فهي تصلح جواب لما هذا الشيء، سؤال عن العلة. فلما تأكل في غير مخيلة ولا سرف، ولما تشرب في غير مخيلة ولا سرف؟ قال: فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. هذا مما يؤكد أن الحديث ما سيق لأجل النهي عن المخيلة والسرف، إنما سيق لأجل بيان ما أباحه الله عز وجل من أصناف الطعام الذي خلقه وأوجده، ومن أنواع اللباس الذي خلقه وأوجده، ومن أنواع المال الذي ملككها الله، فتصدق بما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أثر النعمة لأن أطايب الطعام إذا كلت ورضيت النفس به وارتاحت فيجد الإنسان أثر ذلك في جسمه وجلده وعروقه. وإذا قتر الإنسان عن نفسه بخلا أو فقرا أو لم يجد تجد جلده لا كجلد الذي ترى على وجهه نظرة النعيم تختلف، ولا تجد مشيته ولا قوامه ولا نشاطه كنشاط من وجد الطعام الهنيء المريء. فمن أكل ذلك شكرا لله وإعلاما بأن الله أنعم عليه فإن الله يثيبه على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال كلوا واشربوا وجاء بهذه العلة دل على أن هذه العلة لا تختص باللباس، فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاءت هذه العلة في حديث آخر مر علينا في حديث أبي الأحوص الجشمي، كان عليه أطمار يمع طمر ورآه صلى الله عليه وسلم قال يا هذا ألك مال؟ يعني هذا اللباس رث إنما يليق بمن لا يجد مال. ففطن علم صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من ذوي الحاجات، إما لصحة جسمه وبنيته فدل على أن هذا لا يتلاءم مع اللباس الذي عليه، أو غيره ممن يعرفه ذو الفراسة. وصلى الله عليه وسلم أذكى الناس وأعلمهم وأعرفهم بهذه، فقال صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم. قالوا من أي المال؟ قال من كل مال الله آتاني، إبل وشاء وبقر. قال فلترى أثر نعمته عليك، ما يعني ما أعطاك الله عز وجل فليظهر ذلك عليك. فلذا لا يصح للإنسان إذا أعطاه الله شيئا من هذا النعيم أن يخرج للناس بلباس بالي رثة. قد يقول هذا من الزهد، ويقال له إذا كان كذلك البسه في الدار وتواضع لله عز وجل، لكن إذا ظهرت للناس ليس هذا هو من الزهد. لا تلبس فاخر الثياب مما يشار إليه، ولا تلبس من رديئه مما يظن الناس أن صاحبه من ذوي الحاجة، البس مما يعلم الناس حينئذ إذا رأوك أن الله أنعم عليك، لأن هذا من باب الشكر. فمن أعطي شيئا من مال ووجد أن يلبس مركوب يعني نعل جيد ما يصح أن يلبس نعلا ممزق ويمشي به أمام الناس ويظهر كأنه لا مال له، ونعوذ بالله من البخل وأعوذ بالله من كفران النعم من نعم، لأن هذا من كفران النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لأن هذا من مال الله، ويحب الله عز وجل أن يرى هذه النعمة على العبد. وهذا يشمل كما شمل اللباس يشمل المركوب، من أعطاه الله مالا فلا يتخذ مركوب، ما يتخذ حيوان فرس أجرب ولا حمار مقطوع الذنب، فإن لم يكن من أهل الريف والقرى ومن أهل الحواضر والمدن لا يركب سيارة مصدومة المقدم والمؤخر، أو أن إحدى جناحيها أبوابها فيه لون مغاير لون البقية، أو أن إطارها غير موزون، لأن هذا وإن كان يدعي أنه يقتصد أو يتزهد إنما هذا في حق من عجز عن إصلاح ذلك. الله عز وجل أمرنا أن نظهر أثر نعمته علينا. ما معنى ذلك أنك تذهب فتشتري أفخر المركوب؟ فإن هذا من السرف، لأن تجاوز الحد منهي عنه، وكذلك القصور عن الحد من كفران النعم. والله عز وجل يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فدل على أن الإنسان إذا وضع على مائدته أطايب اللحوم والفواكه وأراد أن يأكل لأن الله أنعم عليه بذلك بعدما أعطى حق الله، فهذا يؤجر على هذه النية. وإذا لبس من الثياب أنقاها وأصلحها، مو أعلاها، أنقاها وأصلحها لأجل أن يبدي للناس أن الله عز وجل أنعم عليه، فإن الله يؤجره على ذلك إن لم يكن مخيلا ولا سرف. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه أن يرزقنا الحكمة وفهم مراده ومقصوده صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن العمل بذلك. نعم. وعن قتادة قال: من شكر النعم إفشاؤها. قتادة أحد كبار المفسرين يقول رضي الله عنه: من شكر النعم إفشاؤها، أي إظهارها وبيانها للناس. وأما بنعمة ربك فحدث، فتكلم وبين أن الله عز وجل أنعم عليك.